هاي. فلذلك الصوفية في كل مراحل حياتهم ومشوا ليه يا جماعة. أنا كمان أديكم سر من الأسرار. مسجد 34 تكلمت في خطب متسلسلة عنوانها صيانة عقول الإنسان، صيانة عقول المسلمين من وساوس وضلالات الزنادقة والملحدين. والخطب دي كانت تستهدف قصيد البرعي، أما ليه استدعى جهاز الأمن الداخلي جنب السفارة الكويتية في الخرطوم. في الحوار الناس اللي حاوروني في مكتب الجهاز قالوا لي طيب انت ما في ناس اخطر اشد بلاء واخطر بتاع على السودان ده؟ قال لي انت ما تتكلم فيه. قلت لهم منو؟ قال لي زي الشيخ ابو شمله ده. قلت لهم لا انا ابو شمله ما اعرفه. قال لي طيب في واحد تاني اسمه ود العجوز ما تتكلم فيه. قلت لهم ود العجوز عمل شنو؟ قال لي ود العجوز بعمل كده وكده وكده. قلت لهم تاني منو؟ قال لي الطريقه البرهانيه دي بدعم يهودي في ألمانيا، نحن عندنا اسم ولا اللي لدى يهودي. أقسم بالله قالوا لي كده، أقسم بالله أقول الكلام ده ربنا يسألني يوم القيامة. قلت لهم طيب عمر البشير مشى الحولية قبل شهرين وقال لهم انتوا دخلت الإسلام في السودان، انتوا خونة كده مالكم متوروا عمر البشير ولا الناس زي داعمهم يهودي؟ كلام بتاعه ده بيأكده، أقسم بالله الكلام ده قيل لي أنا. بالمناسبة الناس اللي عارفين أي حاجة، عارفين الناس اللي دخلوا الإسلام لا بتاع لأي حاجة، أي لكن بيقفوا مع أي مع الكثيرة مع السواد الأعظم. الناس اللي الكتار بيقفوا معهم، بكرة لو أنتوا بقيتوا كتار بيقفوا معاكم. عشان كده أنتوا شنو؟ اشتغلوا كويس، شدوا حيلكم، كتروا الناس. إذا كان مصعب ابن عمير قدر يقلب المدينة كلها ويجي مكة فاتح، نحن برضه بنفتح. شفت عمر؟ شفت مصعب بن عمير عمل شنو؟ انقلاب اسمه الانقلاب الاجتماعي. انا برضه بشتغل في اطار الانقلاب. شنو اطار الانقلاب الاجتماعي؟ اضحك فرصه للضحك. هاي انقلاب اجتماعي، اعمل للناس دعوه، اعمل للناس ادعو الناس، يحصل لهم انقلاب اجتماعي.